إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول الله تعالى: شغلكم أيها الناس حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر ودفنتم فيها وصرتم من أهلها. وقد روى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وأما سوى ذلك فإنك ذاهب وتاركه للناس. وجاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم قال الله عز وجل في وعيد بعد وعيد: ما هكذا ينبغي أن تلهيكم المباهات بالأموال وكثرة العدد، فإنكم ستعلمون غب فعلكم واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة ربكم. ولو علمتم أيها الناس حق العلم ما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. في هذه الآية تفسير الوعيد المتقدم في قوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، حيث توعدهم برؤية نار الجحيم التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله عز وجل: ثم لتسألن أيها الناس يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من صحة الأبدان والأسماع والأبصار، وما أنعم به من الأمن والرزق، وعن كل لذة من لذات الدنيا. وقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكل هو وأبو بكر وعمر من عذق التمر والرطب وشربوا ومن الشاة التي ذبحها لهم الأنصاري، قال صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ سورة القارعة، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ القارعة من أسماء يوم القيامة، حيث يقرع قلوب الناس هولها، وعظيم ما ينزل بهم من البلاء عندها. ولذلك قال: وأي شيء الساعة التي يقرع الخلق هولها، فما أعظمها وما أفظعها وما أهولها. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم قال الله عز وجل معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك يا محمد أي شيء القارعة؟ ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش منتشر. وقد صارت الجبال كأنها الصوف الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثم أخبر الله تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين، وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم. فأما من رجحت حسناته على سيئاته فهو في الجنة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من رجحت سيئاته فيهوي في نار جهنم على أم رأسه، فتكون هي مأواه، أجارنا الله منها بمنه وكرمه. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ثم قال الله عز وجل مفسرا للهاوية: وما أدراك ما هي؟ ثم أخبر أنها نار حارة شديدة الحر، قوية اللهيب والسعير. وقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. سورة العاديات، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. يقسم الله بالخيل إذا عدت وأجريت في سبيله وسمع صوت حمحمتها حين تعدو، وبالخيل حين تقدح النار بحوافرها حين تصطك بالصخر والحجر، وبالخيل تغير على العدو وقت الصباح فتثير بحوافرها غبارا في معترك الخيول فتتوسط بركبانها مكان جمع العدو. وحب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة تربط للجهاد في سبيل الله، وتارة تربط فخرا ومناوأة لأهل الإسلام، وتارة تربط للتعفف واقتناء نسلها. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. في هذه الآية يذكر الله المقسم عليه، وهو أن الإنسان لنعم ربه لجحود كفور، ويشهد لسان حاله وفي أقواله وأفعاله أنه يعد المصائب وينسى النعم، وأنه شديد المحبة للمال حريص عليه بخيل به. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ثم قال الله تعالى مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال: أفلا يعلم الإنسان كيف سيكون حاله إذا أخرج من في القبور من الأموات؟ وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ولما زهد الله في الدنيا ورغب في الآخرة نبه إلى أنه سيظهر يوم القيامة ما كان يسر الناس في أنفسهم من خير وشر، وإن ربهم بهم يومئذ لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء، ولا يظلم ربك مثقال ذرة. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.